السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وعن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا، على أكثر من 30 قولا، وهذا شيء معروف أن الإنسان إذا عرف بكنيته فإنه قد يحصل شيء من الخلاف في اسمه، أو قد ينسى اسمه، أو قد لا يعرف اسمه. وبعض الناس يعرف باسمه ولكن لا تعرف كنيته. أبو هريرة رضي الله عنه من مشاهير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن لو سألت بعض الناس عن اسمه قد لا يعرفه. أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعرف اسم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ من يعرف اسمه؟ إذا قيل أبو بكر رضي الله عنه كل الناس يعرفون من هو أبو بكر، لكن إذا قيل ما اسمه؟ نعم، عبد الله ابن عثمان. عبد الله ابن عثمان، عثمان هو ماذا؟ هو أبو قحافة. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما أسلفت اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، رجح كثير من العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله هنا أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ولعل من أقوى الأقوال في اسمه أنه عبد الله بن عامر رضي الله عنه، كما رجح ذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة 7 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد إسلام أبي هريرة ب3 سنوات أخرجت حافظ الإسلام أو راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قيل أنه قد روى أكثر من 5374 حديث تقريبا، وقد اعتمد بعض أهل العلم الذين قالوا بهذا على ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى من خلال مسند الإمام بقي بن مخلد رحمه الله تعالى. ومجموع أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه في الكتب 9475 حديث. انفرد هذه الأحاديث، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، انفرد ب110 أحاديث فقط، وعامة هذه الأحاديث إنما هي في القصص والفضائل وما إلى ذلك. جيد، إذن أبو هريرة رضي الله عنه في 3 سنوات أصبح راوية الإسلام. إذن الثلاث سنوات إذا استغلها الإنسان الاستغلال الأمثل فإنه سيفوق الكثير من أقرانه. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا غيرك، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه على التعلم. وقد أعجبتني كلمة لأحد مشايخنا حينما سئل عن أحد طلبة العلم عن مقدار علمه وتمكنه، فقال: إني أعرف طالب العلم هذا قبل 3 سنوات، والثلاث سنوات يتغير بها طالب العلم، فلعله الآن قد تجاوز الشيء الكثير. وهذه جواب جواب ماذا؟ جواب حكيم. بعض الناس قد يقول قبل ثلاث سنوات كان هذا الرجل لا يحفظ إلا كذا أو لم يقرأ إلا كذا. لا، يقول ثلاث سنوات يتغير فيها الإنسان، وهذا فعلا شيء يعني مشاهد. الثلاث سنوات أو السنة إذا استغلها طالب العلم استغلال جيد فإنه سيفوق الكثير من أقرانه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا فيه دلالة على أن الأصل في النهي أنه للتحريم خلافا لبعض الأصوليين. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. استدل بعض الأصوليين بهذا على أن الأمر للندب، ولكن الصواب أن الأمر للوجوب استدلالا بهذا أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى عدم الوجوب فيما ليس في قدرة الإنسان وليس في استطاعته، ليس في قدرة الإنسان وليس في استطاعته. إذن الإنسان مطالب بالاجتناب المنهيات والمحرمات، لكن في الواجبات هو مأمور بأداء ما يستطيعه، ما يستطيعه. ومحل ذلك هو في الأفعال التي تتجزأ. يعني لو أتى إنسان في أحد أيام رمضان مثلا قال: أنا لا أستطيع أن أصوم اليوم كامل، والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنا سأصوم ماذا؟ نصف اليوم. هل نقول هذا صحيح هذا الفعل؟ لا، نقول فأتوا منه ما استطعتم، هذا من الأفعال التي يمكن أن ماذا؟ أن تتجزأ، أن تتجزأ. مثلا إنسان يريد أن ينفق على أهله، نقول أنفق على حسب قدرتك واستطاعتك، لأن المال يتجزأ، المال يتجزأ. نعم. قال بعد ذلك، قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: طبعا عندنا الآن مسألة مهمة قبل أن أكمل الحديث، يتحدث أو يذكرها العلماء كثيرا. إذا تعارض فعل الأمر أو يعني الامتثال للأمر مع اجتناب النهي، ماذا يفعل الإنسان؟ أضرب على هذا مثال حتى تتبين المسألة. أنت دعيت إلى وليمة عرس، وليمة العرس إجابتها واجبة عند جمهور العلماء. طبعا محل هذا إذا دعاك باسمك، إذا دعاك باسمك قال: يا فلان عندنا زواج، أو أدعوك لزواجي اليوم الفلاني. هنا دعاك باسمك، عند جمهور العلماء يجب عليك الإجابة. فأنت أتيت لهذه الوليمة فوجدت منكرا داخل هذا المكان، وهو مكان الوليمة. الآن تعارض عندك أمران: إجابة الدعوة الوليمة واجبة، وترك مكان المنكر أو غشيان أماكن المنكرات حرام. تعارض عندك أمرين، هل نقول اجلس لأن امتثال الأمر أوجب من اجتناب النهي، أو نقول غادر لأن اجتناب النهي مقدم على امتثال الأمر؟ اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في هذه المسألة. جمهور العلماء يرون أن اجتناب النهي مقدم استدلالا بهذا الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وذهب بعض العلماء إلى أن امتثال الأمر هو المقدم، فإذا أتى إلى هذا الوليمة يجلس. ذهب إلى هذا بعض العلماء، واستدلوا على هذا بأن امتثال الأمر أكثر أجرا من اجتناب النهي. امتثال الأمر يضاعف الله عز وجل عليه الحسنات 10 أضعاف، بينما ترك النهي سيئة واحدة أو فعل النهي سيئة واحدة. استدلوا أيضا بأن معصية آدم هي مخالفة النهي أو فعل المنهي عنه، ومعصية إبليس هي في ترك الواجب، ومعصية إبليس أشد. لكن الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا بحسب قوة المعارض، لا يعطى حكم عام في هذه المسألة. فمثلا دعيت إلى وليمة فوجدت منكرا داخل هذه الوليمة، أصوات معازف، هنا تقدم اجتناب النهي وتخرج من هذا المكان، جيد. لكن لو قلنا أنك ستذهب إلى هذه الوليمة، هذه الوليمة ليس فيها شيء من المنهيات، لكن في طريقك إليها ستمر أو ستستمع إلى أصوات محرمة، هنا نقول قدم ماذا؟ امتثال الواجب، لأنه لا يمكن التحرز من أمثال هذه الأشياء أحيانا. فلا يعطى في هذه المسألة حكم عام. نختم آخر الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كان السلف رحمة الله تعالى عليهم وعلى هذا الصحابة رضي الله عنهم يجتنبون فضول المسائل التي يسميها العلماء الأغلوطات، الأغلوطات وهي المسائل التي لم تقع. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله عز وجل أن يحرم العبد بركة العلم ألقى في لسانه الأغاليط، ولقد رأيتهم وهم أقل الناس علما. وقد جاء في طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة أحمد بن حبان القطيعي أبو جعفر أنه سأل أحمد رحمه الله تعالى مرة فقال له: يا أبا عبد الله، أتوضأ بماء الباقي الله؟ فقال إمام أحمد رحمه الله: ما أحب ذلك. ثم قال: أتوضأ بماء النورة؟ فقال أحمد رحمه الله: ما أحب ذلك. ثم قال: أتوضأ بماء الورد؟ فقال أحمد رحمه الله: ما أحب ذلك. ثم مضى فقبض على ثوبه الإمام أحمد رحمه الله وقال له: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ إيش هذه؟ معناها أي شيء، وهي كلمة واردة في كلام السلف. قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: فسكت. قال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: فسكت. قال: اذهب فتعلم هذا، اذهب فتعلم هذا. ماذا تريد بماء الورد وماء البقلاء وماء؟ فبعض الناس يسأل أسئلة أحيانا غريبة وليس لها ثمر، كما يروى أن الشعبي رحمه الله سئل أو سأله رجل: ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ فقال الشعبي رحمه الله: ذلك عرس ما شهدته، ذلك عرس ما شهدته. لأن بعض الناس يسأل أسئلة غريبة. وذلك الشعبي رحمه الله يقول: سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال: أوقعت؟ قلنا: لا. قال: دعوها حتى تقع، فإذا وقعت تجشمناها لكم. ولذلك الآن أيها الأخوة الكرام المشاهد الآن أن الناس صار عندهم فضول في الكلام وكثرة كلام، ومع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح بعض الناس يفكر، يريد أن يسجل مقطعا أو يصور نفسه في شيء ليتكلم، فأصبح الناس يتعلمون الكلام أكثر مما يتعلمون الصمت، أكثر مما يتعلمون الصمت. والواجب على الإنسان يتعلم الصمت ويدرب نفسه على الصمت، لأن هذا اللسان إذا انطلق لا يقف على شيء، يتكلم فيما ليس له به علم، ويخوض فيما يخوض به الناس، وقد يصل به الأمر إلى غيبة الناس والكلام فيهم وسب هذا وشتم ذاك والقدح في ذلك وما إلى ذلك. أسند السخاوي رحمه الله تعالى في الجواهر والدرر إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت في هذه البلدة، يعني المدينة، قال: أدركت في هذه البلدة أقواما لم تكن لهم عيوب فعاب الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت في هذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يحفظ لسانه عن الطلاقة والكلام في الناس وقيل وقال. وقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يتعلمون الصمت كما يتعلمون الحديث، كما يتعلمون الحديث. لا تهتكن من مساوي الناس ما سترا فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.